إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا في الدرس الماضي عند مسألة الولاء والبراء، مسألة الولاء والبراء. طبعا هذه المسألة هذه من التوحيد، يعني إذا الإنسان ما عنده ولاء ولا براء هذا لا يعتبر موحد. فيجب على الإنسان الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد، ويؤمن الإيمان الكامل بأركان التوحيد، يجب عليه أن يوالي في الله وأن يعادي في الله. هذا أيضا من شروط لا إله إلا الله. إذا ما كان الإنسان عنده ولاء لأولياء الله الذين ينتسبون إلى لا إله إلا الله من الموحدين، يعني موحدين، وهذه المسألة تحتاج إلى دقة ليست على إطلاقها. فيجب على الإنسان أن يكون عنده ولاء لمن؟ الرهين بين. ويكون عنده عداء أيضا لمن؟ تميز من توالي ومن تعادي. ما بتكون موحد إذا ما كان عندك ولاء وبراء، لكن إذا خلطت الأوراق وصرت توالي الذي يجب عليك أن تعاديهم وتعادي من يجب عليك ولاءهم، فلا لست موحدا تكون. لذلك يجب علينا أن نعرف هذه المسألة ونفهمها بالشكل الصحيح. الولاء قلنا مأخوذ من الموالاة، والموالاة هي القرب، القرب. فأنت تكون قريب من إنسان، والقرب ما قلنا القرب يعني المادي، أنك تكون قريب منه بجسمك، مو شرط تكون في أمريكا وأنت هون، لكن قريب منه. هذا حكينا امبارح. فأنت بتكون قريب يعني بصفاتك بتقليده. وقلنا إذا شابه الزي الزي شابهت القلوب القلوب. فالولاء يعني أن يكون الشخص قريب منك وأنت قريب منه، هذا معنى ولاء. فإذا كان في قرب، الآن مثلا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. كيف يعني ما تعارف؟ يعني أنت قريب مني. الآن أنا مثلا الأخ اسمه الكريم عبد السلام، عبد السلام لو التقيت أنا وياه في أمريكا، أيوة، الآن إيش الموالاة اللي بيصير بينه وبينه؟ أول شيء الناس اللي أنا في أمريكا كل أمريكان، ما بفهم عليهم، بحكوا إنجليزي، إذا ما في قرب بينه وبينه، كل بيتكلموا أمريكاني إنجليزي يعني. بعدين عاداتهم غير عن عاداتنا، إذا ما في قرب، هاي في صفة ثانية تبعدني عنهم. ففجأة شفت عبد السلام، إيه هذا عربي، أقل ما فيها عربي بيحكي عربي، إيه صار في قرب بينه وبينه، اقتربت أنا وياه في مسألة اللغة، صار بفهم علي بفهم علي، صار في ونيس. ويعني الشيء الثاني زلمه يعني برضو في عادات زي عاداتنا قريب، اذا في قرب. لذلك وين ما كل ما شفت في صفه قريبه منه كل ما صار فيه موده واكثر، موده ومحبه، صح ولا لا؟ فبصير في تقارب فتتعارف. اذا في تعارف يعني خلاص انا متعارف انا وياك على اللغه، خلاص يعني العادات هذه خلاص معروفه عندي وعندك، تعارف، ما تعارف منها اتلف، صار في الفه. فلذلك لما يكون أنا قريب، كل ما كنت قريب في صفاتي من شخص معين، سواء في اللغة سواء في المستوى الثقافي. أنا ليش مثلا بقول لك الختيار لما يقعد مع شاب ما يعني ما بتناغموا مع بعض، يعني هذا ختيار بتكلم عن جيله وهذا شاب بتكلم عن المراهقة وعن شغلات، يعني ما في تقارب بينهم، في تباعد في السن. لكن بيكونوا من سن واحد شباب، نفس الهموم نفس المشاكل نفس الضغبات نفس، إذا تقارب، في تقارب كثير بينهم، لاحظ كيف؟ اللي بدنا نصل إله الآن إنه التقارب والولاء كيف بصير؟ أنت موحد، إذا أنا موحد كمان، إذا لازم يكون فيه قرب بينه وبينك، لأنه أنت موحد، تقول لا إله إلا الله، إلهك واحد، نبيك واحد، قبلتك واحدة، قرآنك واحد، دينك واحد، بصلي بصلاة واحدة، أنا وياك بصلي، نأتم في إمام واحد، إذا كيف يصير خلاف بينه وبينك؟ لكن واحد بيقول باسم الأب والابن والروح القدس، كيف بصير بينه وبينه أصلا تقارب؟ لاحظ كيف؟ هون الولاء. إذا الصفات اللي أنا عقيدتي مثل عقيدتك، نفس الاعتقاد. هل أنت لما تشوف تطلع تشوف أي واحد مثلا بنفس المواصفات، تشوف حتى اللباس، إذا اتفقت أنت وياه في اللباس والله في بينه وبينه يعني ها بصير في إشي رابط بينك وبينه، حتى لو في اللباس، بس لو في لون السيارة يعني ها يقول لك هذا سيارته مثل سيارتي، صار فيه لو إشي بسيط يعني. فما بالك لما تصير كل الصفات نفس الإشي، كيف تختلف أنت وياه؟ إذن هون بصير كل ما اقتربت الصفات اقتربت القلوب، فبصير في محبة، تولد محبة. لكن إنسان أنا مسلم أقول عن حالي مسلم، لكن لا بصلي ولا أنا موحد أصلا، بس الناس اللي بكره الدين وبكره أهل الدين هو اسمه مسلم في الاسم، لكن ليش بكره الدين؟ لا يكره الدين واحد مسلم حقيقة، حقيقة مستحيل واحد مسلم بكره الدين، بكره الإسلام، بكره اللحى، بكره المجاهدين، بكره الجهاد. ولذلك كل اللي حرفوا وصاروا عادوا، طبعا لما يكون في هوى هو عنده إيمان صحيح، ولكن في عنده هوى في أشياء أجندة ثانية، هذا بيكون له مطمع. كيف قلنا الكفر؟ إنسان بيكون مؤمن، الصفات موجودة عالم متأكد أنه هذا الشيء صح، لكن في إشي طغى على قلبه، طغى على عقله، الكرسي، المنصب، الكبر، الكبرياء، الكذا، كيف أكون أنا بعدين أصير تابع أمير المؤمنين لهذا؟ شو مين هذا؟ هو أحسن مني؟ لا أنا أحسن منه. إيه؟ هيك بصير الكفر. فرعون اللي خلاه يصد عن عارف أنه موسى عليه السلام على حق، نص القرآن آيتين تثبت هذا الشيء، ومع ذلك قال ألم نربك فينا وليدا، كنت إحنا ربيناك، أنا بعد ما كنت ملك أصير تابع لك؟ مستحيل، ما لا يقبل، كبرياء ورفض. فإما أن يكون الإنسان لهوى في نفسه، الصفات موجودة ولكن عنده هوى، عنده شيء فيمنع من بصير عادي الإسلام. فالولاء إذا كان الإنسان مؤمن وعنده إخلاص لله سبحانه وتعالى، وكل ما كان الإنسان قريب من الله وعنده تقوى الله، لا يمكن يقدم شيء على الولاء والبراء وعلى التوحيد. لا يؤمن أحدكم، اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الإيمان الكامل، يعني لا يؤمن يعني الإيمان الكامل. متى ما وصلت إلى مرحلة المحبة، تحب أخوك المسلم الموحد، طبعا الصفات اقتربت، يعني هو موحد وأنت موحد، موحد معنى الكلمة، مو موحد يعني بالاسم، لا احنا نحكي عن الآن الصفات الحقيقية. فإذا كان هو موحد عنده إيمان بالله وعنده قيام ليل وعنده صلاة وعنده تقوى الله سبحانه وتعالى وكذا، لابد أن أقترب معه، لابد أن أحبه حتى لو تكيت معه مرة في حياتي، لأنه اقتربت الصفات، اقتربت وجهات النظر. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم؟ إيش يعني وجوه؟ الوجهة إيش الوجهة؟ اتجاه الإنسان، كل وجهة هو موليها، يعني وجهة، وجهة نظر، يعني أنا إلي وجهة خلاص، أنا هيك رأيي، أنا مش مقتنع في هالشغلة، هيك وجهة، وجهة نظري خلاص. فتختلف الوجهات، فتختلف وجوهكم. ليش؟ إذا الصفوف ما استوت، إذا كنت قريب بجنبك بعيد عنه حوالي شبر، مبعد عنه، هذا يدل على إيش؟ من طايق تقرب عليه أصلا. إذن في القلوب، وفي رواية فتختلف قلوبكم، القلوب تختلف. ولذلك لما تقترب الأجساد امتثالا لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم بنيان مرصوص، تقترب الأجساد معناته في تقارب في القلوب. لكن القلوب متنافرة تلاقيه بهرب عنه، يعني صفرها والله مرة شفت واحد انه ترك الصف راح صف الأخير مشان ما يصف جنب واحد، مسلمين يقول عن حاله مسلم لكن حكت أمراض في القلوب فتختلف قلوبكم. فلذلك القلوب متى تجتمع؟ اجتمعت كل الصفات عقيدتك وعقيدتي واحدة، علاش نختلف؟ أنا وياك متفقين في هذا الشيء، متى بصير اختلاف؟ لما أنا وياك نختلف في مسألة معينة. يقولك العلماء اختلفوا في مسألة، اختلفوا مش اختلاف في الدين أو في الكره صار يكره بعضهم، لا اختلف في هذا هو رأيه ويرى الدليل معه أنه هيك هذه المسألة لازم تنزل على ركبك مثلا، فذاك اختلف قال لا لازم تنزل على يديك، لكن هل صار في بينهم تنافر؟ صار يكره بعض؟ لا. كان الشافعي إذا صلى عند الإمام أحمد مثلا يصلي بصلاته المذهب تبعه، فلذلك في احترام لبعضهم البعض، كل واحد بيقول أنا رأيي هو الصواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، ما في اختلاف في الكره وفي كره وبغض يكره بعض، لا. الشاهد نحن نتكلم فيه خلاف في الرأي، اختلفوا في الدليل، مع ذلك حتى الاختلاف بولد يعني إشي اسمه خلاف، لكن كل ما كانوا متفقين بيكون أحسن. رب العالمين قال ولا يزالون مختلفين، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذه الآية لها تفسيرين، كانوا أمة واحدة على الإيمان بعدين اختلفوا فبعث الله النبيين، أو كانوا أمة واحدة على الكفر فبعث الله النبيين حتى. إذن الاختلاف يا إخواني اختلاف يكون إذا اختلفت الصفات تختلف القلوب، أيوة حتى اللسان، نعم. فلذلك لا تجد إنسان مؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وماشي على طريق النهج الصحيح والسلف الصالح وعلى ما يعني على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة، إذا بيشوف أي واحد ماشي على الكتاب والسنة إلا يصير فيه تقارب بينهم، إلا يصير تقارب بينهم، يصير فيه ألف ومحبة، خلاص يوالي في الله. وليش حبه في الله؟ ممكن تحب لكن مو في الله، تحب ابنك تحبه في الله، تحب زوجتك في الله، في فرق بين المحبة، تحب شخص لصفة معينة فيه لجماله لكذا، تحب ابنك لأنه ابنك يعني غريزي فيه تحبه، تعبت عليه اجتهدت عليه، ولكن شخص بتحبه لعمرك ما شفته ولكن وجدت أنه كل الصفات اللي فيه موجودة فيه، إذا اقتربت أنت وياه وإذا صار في ألفة ومحبة ومودة. وجب عليك أن تحب أولياء الله، هذا واجب، إذا ما حبيتهم وكان العكس رحت حبيت اللي وجب عليك تبغضهم تكرههم، هذا الذي يكون مختلف معك في العقيدة يجب عليك أن تبغضه في الله. الصحابة والله كانوا كان واحد يكره إذا واحد ما طبق السنة، في حديث عن ابن عمر إنه رأى ابنه يخذف، خذف يعني بيمسك حجارة وبطلفها زي أو برميها رمي يعني، فنهاه وقال يا بني لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنها لا تنكع العدو ولكن تفقع العين وتكسر السن، هذا رمي الحجارة تستجير فوق عين واحد تقرأ عين تفقع عين أو تكسر سنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. ثم عاد مرة أخرى ورآه يخذف فقال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف ثم تعود فتخذف؟ لا أكلمك أبدا، بطل يحكي معه. إيش خالف؟ صلي صوم ما شاء الله مسلم لكن خالف سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم، صار يكرهه بيقول لك مات هو أبغض أولاده إله، أبغض واحد في أولاده كان يبغضه، يبغضه ليش؟ خالف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك إيمان تحب أهل الدين تحب أهل الإيمان، بقدر ما عندك إيمان ودين بقدر ما بتحب أهل الدين، بقدر ما مستعد تفدي نفسك مقابل إخوانك. تفدي نفسك بقدر ما بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، مستعد تفدي نفسك من أجله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى من نفسه التي بين جنبيه. إذن هذا الحب ليس غريزي، هذا مكتسب، مكتسب. لما قال عمر الخطاب قال والله يا رسول الله إني لأحبك أحب لي من كل، إني أحب يعني حبك أحب لي من كل شيء إلا من نفسي. فقال الآن يا عمر، حد الآن يعني ما اكتمل عندك الإيمان. فسكت هنيهة عمر ثم قال والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من نفسي. قال الآن يا عمر، إيش اللي خلى كبسة زر هي يعني الحب فورا أحبك ما بحبك؟ لا، لكن إيش؟ قال عمر الخطاب رجع لنفسه، مي قضية غريزة، لو غريزة ما بقدر يقول لك الآن بحبك بعد شوي بطل أحب، لا ما بتجي فورا في نفس القعدة، والله أنا بحبك يعني أحبني بكل شيء إلا من نفسي، بعد دقيقة صرت أحبك يعني شو اللي خلى، شو اللي غير في هالدقيقة؟ قال يعني لما فكر في الموضوع، لأن هذا حب عقلي، حب ديني شرعي، هذا مو حب عاطفي. فكر شوي، قال هو اللي أخرجنا من الظلمات إلى النور، لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكنت أنا بجدر على النار، هو اللي أنقذني، أنقذني من الظلمات إلى النور، صرت مسلم على يده، هو اللي علمنا الدين، هو اللي وجهنا. إذا لازم أحبه أكثر من نفسي. ليش قال له النبي الآن يا عمر؟ هو لا ينطق على الهوى، يعني بيمشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء كذب عليه يقول لا، نبي هذا نبي. ولما يقول لك الآن أقر، يعني أقر شيء بوحي، علم أن عمر صادق لما حكى هذا الكلام بالفعل، ومعنى أنا بحبك أكثر من نفسي يعني مستعد أقدم نفسي من أجلك. وبالفعل كان الصحابة يتترس يعني يعمل نفسه ترس للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما تجي السهام تجي فيه حتى ما تجي في الرسول، يغطوا الرسول صلى الله عليه وسلم مشان السهام تجي فيهم. هذا معنى أكثر من نفسي، مو بس كلام. فلذلك هذا الولاء والبراء يا أخواني هذا من أركان لا إله إلا الله. فلذلك قلنا امبارح حكينا، تجد الإنسان صح مسلم وعايش بين المسلمين، أبوه مسلم وأمه مسلم وكذا، ولكن بعاد الإسلام، مكتب ضد المجاهدين، أضر متطرفين، أضر تكفيريين، أضر كذا، تجد في قلبه من الداخل ما له علاقة بالإسلام، مستحيل. انت لما يكون في انتماء بينك وبين اخوك او ابنك او قريبك او عيل من عيلتك من نفس الاسره، حتى لو ما في تقارب بينك وبينه، لو انك انت وياه زعلين، ولكن تسمح لواحد من برا يجي يتكلم عليه؟ مستحيل. ليش؟ لانه في قرب بينك وبينه. فانت بتسمح لواحد اذا كنت مسلم صحيح وهو مسلم تسمح لواحد يتكلم عليه، كيف لما انت تتكلم عليه؟ وين تتكلم عليه كمان؟ مو بينك وبينه تنصحه، لا، على الملأ تكتب فتاوى وتنشرها للعالم كله، تفرجوا يا امريكا، ترى انا معكم، انا معكم قلبا وقالبا، انا ضد ظلم الناس. انا كان بيقول انا لست مسلما، هذا موالي لمين؟ موالي لمين يا جماعه؟ هذا يكفر، يكفر، هذا ناقض من نواقض الاسلام. ايش فايده انا مسلم حتى لو انا بكرهك، في بيني وبينك مشاكل لكن بيننا ما بطلعها برا، ما بسمح لواحد يهودي ولا نصراني يجي يضربك وانا بتفرج واضرب معاه تحت غطاء جوي يهودي ونصراني، لا، وانا اطلع طيارات كمان مشان ايش؟ قال مشان ما شوه صورة الاسلام، اقتل اخواني المسلمين مشان ما شوه صورة الاسلام عند الامريكان، ايش شر؟ ايش هذا كفر يا اخوان، كفر بواح، هذا ما عندهم توحيد، خايف على الكرسي تبعه، مو مشان بس مشان خايف على الكرسي، وعارف انه امريكا هي اللي حافظه الكرسي تبعه، امريكا هي اللي مثبتيته على الكرسي، حط عليه غلا اقو ملزق. يا اخواني الولاء والبراء هذا امر مهم جدا، اذا كنت تكره المسلمين وتكره الموحدين تكره اهل لا اله الا الله، فتش على ايمانك على عقيدتك وتلاقي حالك منت مسلم، مستحيل. كيف واحد بكره ابنه فتش عليه بتلاقي مو ابنه، اذا بكره ابنه دور بتلاقي مرته راح من وراه بسوي شيء، ما مستحيل واحد يكره ابنه، وكذلك الدين يا اخوان الولاء والبراء. مؤمن موحد مستحيل يكره الموحدين الا يكون دور عليه تلاقي مو موحد. لذلك قضيه الولاء والبراء كذلك تبرأ من الذين برئ الله منهم. واحد عدو حبيبك بتحبه؟ يعادي الله ورسوله يحاد الله ورسوله وحبيبك الله، انت تقول الله حبيبي. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه. اذا واحد بخالف سمت الحبيب حبيبي بخالف سمته بسبه وانا احبه كيف صار؟ ما شفتوا اللي داعسين على القران؟ هذا مسلمين اكراد شفتوهم؟ صوره عرضوها مبينه داعس على القران. واحنا بنقول لسه المفتيين قاعدين بيفتوا بيقول لك الله قاعد بيحارب المسلمين لسه معاهم واقفين لحد الان جبهه النصره واقفه معاهم بتقاتل معاهم مع البكيكي ومداعسين على القران ما بيؤمنوا بالله ربا ولا بمحمد رسولا ولا بالاسلام دينا. كيف بتواليهم؟ كيف بتوقف معاهم بتقاتل معاهم؟ بنيه ايش؟ قال انه هذول فئه باغيه. فئه باغيه إخواني. قضية الولاء والبراء هذه مهمة جدا. ما بصير موحد. ليش الدولة الإسلامية لما تقول هذا مرتد ما بيجي من فراغ؟ ما بتحكي من فراغ الدولة الإسلامية مو بتكفر الناس هيك على إطلاقها. لا، أدلة من الكتاب والسنة حتى أقول لك هذا مرتد صحيح. إيش لما توقف أنت ما تكثر سواد الكفار ضدي ضد المسلمين ضد خلافة راشدة على منهج كل مسلم في قلبه لا إله إلا الله ذره لا اله الا الله يتمنى خلافه راشد على منهج اذا كان مسلم صحيح. اما اذا كان بيحب الشهوات وبيحب الزنا وبيحب السرقه وبيحب الكفر وبيحب اهل الكفر هذا مو مسلم. لا تعتبرني يا مسلم تقول لي هذا مسلم. ولذلك انتبه يا اخواني، تنبه لهذه القضيه مهمه جدا جدا جدا. يقع الانسان في الكفر، يقع في الرده هو لا يشعر. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا؟ الله اكبر. في كم من ساعه في يوم واحد الصبح مؤمن وفي اخر النهار كافر كيف صارت؟ ما بتعرف. ممكن انسان كلام انت الان جزء هذا الكلام غايب عن بالك ما بتفكر فيه. كيف يعني كيف بكفروا يا اخي الناس؟ كيف ايه الان اقتنعت بجزء؟ في ناس اقتنع، اللي حاب يقتنع اللي حاب يستفيد بيستفيد، لكن إطار ربنا طامس على قلبه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ما بيشوف. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. هذا ننسى موضوعه، هذا ما بدنا إياه. كالأنعام هذا ما بده يفهم بلاش يفهم. يا إخواني قضية الولاء والبراء يجب عليك أن تعادي أعداء الله وتقاتلهم، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. واحد مؤمن لا تجد، رب العالمين يقول لا تجد، مستحيل تجد إنسان عنده إيمان بالله واليوم الآخر وعنده مودة أو قرب لمن يحاد الله ورسوله، مستحيل. ربنا بيقول، أنت تقول لا معناته تكفر أنت بأنك ترد الآية. لا لا انا بحبهم بس مشان مصالح ومفاسد. اي مصالح ومفاسد؟ كيف تواليهم مشان مصالح ومفاسد؟ انسى المصالح والمفاسد كلها، كله بيد الله. المصلحه والمفسده والضرر والنفع بيد الله. لا تقول لي تتحجج بالمصالح والمفاسد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا مين؟ آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. حتى لو زوجتك، والله واحد من الصحابة زوجته كانت تنال من النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، سيء للنبي، أول مرة نصحها زوجته وحامل، كانت حامل ما ردت، ثاني مرة عصرت كذا سبت، تعرف شو سوى فيها؟ طال السيف وحطه على بطنها واتكى عليه حتى طلع من ظهرها وهي حامل، حامل بطنها جنين. ليش؟ لأن يعني أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا بحب النبي أكثر من زوجته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله حتى لو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أزواجهم مين مكان يكون. وراح للنبي صلى الله عليه وسلم فورا قال يا رسول الله انا قتلت زوجتي هيك هيك فعلت فيها. لماذا؟ قال انا سبت عليك. فما اقام عليه حد النبي، ما اقروا على ذلك، اقروا لان هذا دين، دين ما فيه. ها نعم هدر دمها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا دمها راح هدر. لذلك اي واحد بسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لو استتبته وتاب بدنا نقتله حتى لو تاب، يعني يتوب هو الى الله خلص ربنا ما بعه، لكن يقام عليه الحد يقتل. يقول نقبل توبتك لكن نقتلك، لكن لو سب الرب اذا تاب خلص. هذه حقوق الله سبحانه وتعالى، الله بسمه بها، اما هذه حقوق بشر، حقوق البشر غير. فالشاهد يا اخواني انه حتى لو كان زوجتك، لو كان ابنك، لو كان ابوك موالي محب مطيع لله ورسوله بحبه. واحد جاء الى ابن عمر فقال اني احبك بالله، شو رد عليه ابن عمر؟ لازم ايش يقول له؟ احبك الله كما احببتني فيه. شو قال له؟ قال ولكني ابغضك بالله. هيك رد عليه. قال لماذا؟ قال لأنك، هو كان مؤذن أظن، قال لأنك تلحن في الأذان. الله أكبر، إيش يعني بلحن في الأذان؟ يعني بمطط في الأذان وبيسوي بلحن فيه وبيسوي زي مؤذنين اليوم. ها؟ ما كان يزود الصلاة. أيوة ما كان يزود، كان على السنة هو. بس يعني كان تخيل بس يلحن في الأذان وبكره. واحد بيقول لك أخوك المسلم بيقول لك بحبك في الله، بيقول ببغضك في الله. شو تخيل بس شغلة بسيطة جدا، هون القياس الإيمان يا إخواني. وصحابة، صحابة مو مثلنا. نتنبه لقضية إنه أي مخالفة، أي مخالفة تصير تكره على قدر المخالفة تبعك. أما تقول لي هذا أخوي وهذا ابني وهذا كذا وغطيه الصبح مش مشكلة خليه نايم، صلاة الفجر يا جماعة صلاة خير من النوم. لا لا خليه نايم، حرام الدنيا برد. لا امبارح ما نام ولا طول الليل هو بدرس يعني ماسك الكتاب ما نام، خلينا لانه ابنك تترك اوامر الله. ولذلك الولاء والبراء، هذا الموحد لازم يكون عنده ولاء وبراء. ما عندك ولاء وبراء انسى الموضوع باختصار. يعني بقول لك اعلم ان الله سبحانه وتعالى قد اوجب الولاء للمؤمنين. اوجب، عارف شو معنى اوجب؟ يعني شو معنى الواجب؟ ايوه الالزام، يعني يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب عكس الحرام، الحرام يثاب تاركه ويعاقب فاعله، الحرام عكس الواجب أو الفرض. فرض والواجب بعض العلماء ما فرق بينه، الواجب والفرض زي بعض. هذا يعاقب فاعله، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا يعاقب تاركه، يثاب تاركه ويعاقب فاعله اللي هو الحرام. المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا مكروه. المستحب أو المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المباح لا يثاب ولا يعاقب، هذا مباح مثلا. لكن إذا كان بنية، يعني الأكل والشرب مباح، البيع والشراء مباح. إذا يعني واحد بيع ويشتري ما بقول والله لك أجر كل حبة بطاطا بيعها تجيك عليها حسنة، لا. يعني هذا مباح، أمر مباح. لكن إذا جعلت بيعك وشراءك بنية مشان تدفع الزكاة، حاط في بالك الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون، هو بيشتغل هو بيع وبيشتري وحاط في ذهن الزكاة، هذا للزكاة فاعلون ما قال مؤدون، هذا إله أجر، إله أجر، هو بيع وبيشتري. إذا اللقمة تضعها في زوجتك تأخذ عليها أجر، ليش؟ مشان تصلح العلاقات اللي بينك، العلاقات الأسرية، لأن الأسرة إذا بنت على تفاهم وعلى محبة ومودة وسكن بيطلع لو عندك أولاد صالحين. اما اذا مناقره ومطاقره وكل كلمه وانت علي الطلاق وطارق وروح عند اهلها وترجع وكذا، الاولاد متعقدوا، الاولاد بيطلعوا مجانين متعقدوا، اسره كلها هدمت اسره. لأن هذا طبعا بيكون نتيجة إشي مو مبني على طاعة الله من البداية. من أول ليلة كان يجيبوا أغاني وزمير ومزامير الشيطان أول ليلة، وهي آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ذلك روح الآن شوف كل يوم، والله في أيام ما كنت في منبج كل يوم يجيني 3-4 حالات طلاق. يا شيخ أنا طلق زوجتي ومش عاود أرجعها، كل يوم يا شيخ طلق زوجتي. ستعرف كل ما يجي واحد يسألني سؤال يقول طلاق، قبل يجي طلاق يقول آه، روح اسأل واحد ثاني. شو هذا؟ لأنه ما في مبني، مو مبني على أساس سليم. تزوج لأنه خلص نزوة عنده شهوة بده يقضي، بعد شوي صار يتكشف الأمور وكذا، ولا صار يتفرج على التلفزيون يشوف ممثلات ومش عارف ايش وجميلات وكذا، ويقول لك قارن بين زوجته وبين شو اللي الله بلاني فيها هذه، يقول لك فخلص صار ما يطيقها. هي كمان تتفرج على الممثلين وعلى المصارعين والعضلات المفتولة وتقارن، يقول لك والله أنا بكرهك حتى من أول يوم ما شفتك ما حبيتك طلقني. حياة مبنية كلها على معاصي، على شياطين. البيوت مليانة شياطين يا إخوان، بيوت فيها تلفزيونات وأغاني وموسيقى ومزامير الشيطان، كيف بده يكون فيها ملائكة؟ كيف بده يكون فيها طاعة الله؟ وين البيت اللي فيه بكون فيه ذكر وفيه حلقة علم ويجمع أولاد وتعال يا أولاد خلينا نقرأ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نقرأ آية قرآن نفسرها؟ مين بيسويها؟ مين فاضي لهالشغلة أصلا؟ واللي عنده تلفزيون فاضي؟ تقدر تجيب أولادك عن المسلسل تقولوا تعالوا خلينا نعمل حلقة قرآن؟ أي قرآن؟ حتى لو قاعد عندك ويكون ذهنه على التلفزيون. يا إخواني بيوتنا كلها شياطين، والبيوت اللي كانت كلها شياطين كيف بتكون فيها بركة؟ كيف بتكون فيها نور؟ والله لو حولنا بيوتنا مجالس ذكر إلا تشوف الحياة كيف صارت سعادة. إلا ما تصدق تفوت بيتك، والله في ناس ما بيصدق ويطلع من البيت. أنا بعرف ناس والله ما بيصدق ويطلع، بقول ما بيصدق ونهار يطلع مشان أطلع من البيت أهرب. شو حياة جحيم، لكن يستاهل إنه هو بعيد عن الله والسعادة بعيدة عنه. طيب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.